بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ملك يوم الدين وصلواته وسلامه ورحماته وبركاته على صفوة عباده وخيرته من خلقه سيدنا محمد عبده ورسوله وعلى أهل بيته الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقي معكم على مائدة السيرة النبوية العطيرة لنتدارس جميعا سيرة سيد المرسلين وخير الخلق أجمعين سيدنا محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. وفي هذه السلسلة من الدروس المختصرة المباركة سنسلط الأضواء على هذا الجانب المهم من خلال شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار للعلامة عبد العزيز اللمطي الفاسي رحمه الله تعالى. وفي هذه البداية بإذن العلي القدير سنشير أولاً إلى أهمية السيرة النبوية، ثم ترجمة صاحب المنظومة رحمه الله، ثم بعد ذلك نشرع في تحليل المنظومة فقرة فقرة وبابا بابا إلى نهايتها بحول الله تعالى. أولا، أهمية السيرة النبوية. يقول الدكتور راغب السرجاني: تمثل السيرة النبوية أحد الكنوز العظيمة التي يجب الاستفادة منها، وتزداد أهمية دراسة السيرة إذا كان في حساباتنا أنها لا تتناول رجلا عاديا، بل إنها دراسة لتاريخ أعظم مخلوق وجد على ظهر هذه الأرض منذ آدم عليه السلام وإلى يوم القيامة. إن السيرة النبوية تعتبر من أجل العلوم وأفضلها بالنسبة للمسلم، فهي تدرس سيرة رجل هو أعظم رجل خلقه الله عز وجل، فقد وصفه رب العزة بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا كانت دراسة السيرة النبوية مهمة في كل الأزمان، فهي في زماننا أهم، لأن واقع الأمة الآن متأخر في كل المجالات. لهذا السبب وغيره عزمت بحول الله وقوته على خوض هذا البحر الذي لا ساحل له، واليم الذي لا نهاية له، لأستخرج من أعماقه بعضا من جواهره النفيسة ولآلئه الغالية العظيمة. ونتوجه للعلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لإتمام هذا العمل الجليل والمشروع الجميل. والحمد لله رب العالمين، وفقني الله سبحانه وتعالى لحضور دروس هذه المنظومة المباركة كاملة أكثر من مرة بحضرة شيخنا الأجل سيد الحاج سعيد توفيق شيخ المدرسة البنعمانية، نفعنا الله بعلمه. وعلى ما أخذته عنه سأعتمد في هذا الشرح الصوتي، ومؤخراً عثرت على نسخة من كتاب بغية الأبرار من شرح قرة الأبصار، وسأدعم به تعليقاتي وشرحي للأرجوزة، كما أن بين يدي كتاب السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء العمري، ومن حولي كتب السيرة النبوية المشهورة والمعروفة. وكانت عادة شيخنا الأجل في المدرسة البنعمانية أن يدرس لطلبته السيرة النبوية كلما حل شهر ربيع الأول من كل عام، وكان رضي الله عنه يقسم متون السيرة النبوية إلى قسمين ويدرسها بالتناوب. يدرس منظومة البرد والهمزية للإمام البصيري وبانت سعاد لكعب بن الزهير عاما، ويدرس أرجوزة العتيكية للشيخ ماء العينين بن العتيك وأرجوزة قرة الأبصار عاما. وهذا ديدنه رضي الله عنه منذ التحاقه بالمدرسة البنعمانية مدرسا إلى يومنا هذا في مدة تربو على 40 عاما. بارك الله في عمله وعلمه وعمره. وسيرا على هذا المنهج السديد وخدمة للعلم الشرعي المفيد، سأقدم هذا الشرح صوتيا على شكل حلقات لا تتجاوز كل حلقة منها ربع ساعة، أقدمه لطلبة العلم الراغبين في إثراء معلوماتهم وثقافتهم الإسلامية. وأدعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل خالصا ويضع له القبول وينفع به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ترجمة الناظم رحمه الله تعالى. منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار للعالم العلامة أبو فارس عبد العزيز بن عبد الواحد المكناسي الميموني اللمطي نزيل طيبة المشرفة، أخذ عن علي أبي العباس الزقاق وغيره، له عدة منظومات في فنون كثيرة، حج أكثر من 30 حجة. قال في شجرة النور الزكية: لم أقف على وفاته. وقال في نيل الابتهاج: وكان آية في التوسع في العلوم والتفنن فيها. ألف ألفية في النحو ضاها بها ألفية ابن مالك، وله تقايد على مختصر خليل، وقد ترجم له الزركلي في الأعلام، وعز الترجمة لكتاب جدوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس. وتوفي الناظم رحمه الله تعالى بمدينة فاس قرب 88 للهجرة. ومن آثار الناظم رحمه الله تعالى هذه المنظومة التي بين أيدينا، والتي سنشرع بحول الله تعالى في شرحها في هذا التسجيل الصوتي. وعنوان هذه المنظومة هو قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار. وهذه الأرجوزة المباركة تعد من أجمل ما نظم في السيرة النبوية، وهي في 97 بيت من بحر الرجز. وقد تم طبع هذه المنظومة مفردة بتحقيق وتعليق الأستاذ عبد الله ولد إسلم ولد فتى سنة 1400 هجرية. ولهذه المنظومة شروح، منها سلم الأنوار، شرح قرة الأبصار لمحمد بن إياه، ومن ذلك بغية الأبرار من شرح قرة الأبصار لمحمد الحسن الخديم، ومنها مرجع الأبرار في التعليق على قرة الأبصار لغالي محمد الأمين الشنقيطي. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي بأحمد هدى إلى أقوم نهج من هدى، حمدا جديدا دائم البقاء مكافئان تردف الآلاء. المؤلف رحمه الله تعالى قال: الحمد لله الذي بأحمد صلى الله عليه وسلم هدى وأرشد من أراد هدايته وإرشاده إلى طريق واضح، وهو طريق الإسلام. والله تعالى يستحق الحمد لذاته ولإنعامه سبحانه وتعالى، ومقابلة الحمد لجميع النعم يعجز عنها الخلق غاية العجز، لأن التوفيق للحمد نعمة جليلة تقتضي حمدا، وهكذا هلم جرى. قال بعضهم: لك الحمد مولانا على كل نعمة، ومن جملة النعماء قولي لك الحمد، فلا حمد إلا أن تمن بنعمة تعاليت، لا يقوى على حمدك العبد. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم الصلاة والسلام تترى على أجل المرسلين قادرا، وآله وصحبه ومن سلك سبيلهم ما دار نجم في فلك. الصلاة من الله تعالى إنعامه، ومن العبد طلب الإنعام منه تعالى، والسلام من الله تعالى إنعامه بالسلامة، ومن العبد طلب الإنعام بالسلامة من الله تعالى. وآله صلى الله عليه وسلم، الصحيح في مذهب مالك أنهم بنو هاشم، ومذهب الشافعية هم بنو المطلب. وقال أصبغ، وهو من علماء المالكية المتوفى سنة 25 و200 للهجرة: هم من خرج من لؤي، وقيل هم من خرج من غالب بن فهر، وقيل آله أتباعه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات قدرا ومنزلة عند الله تعالى. قال السنوسي: أفضليته صلى الله عليه وسلم على جميع المخلوقات تكاد تكون مما علم من الدين ضرورة، وهو صلى الله عليه وسلم خارج عن الخلاف في التفضيل بين الملائكة والأنبياء. وقول الناظم وصحبه اسم جمع صاحب، والصحابي كل من لقيه صلى الله عليه وسلم مؤمنا وإن لم يلازمه ولا روى عنه ولا رآه لعاما أو غيره، مميزا أو غيره، حيث يحكم بإسلامه لإسلام أبيه. ولا يدخل الأنبياء الذين اجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، ولا الملائكة، لأن المراد الاجتماع على الوجه المعتاد المتعارف. فإلى هنا انتهت الحلقة الأولى من هذه السلسلة المباركة في شرح أرجوزة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار. فإلى حلقة أخرى بحول الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.